هذا المصنف نبي شيبها أنا يعني أقترح على كل طلبة العلم الذي يريد اتباع السلف ويعرف كيف انتزع الفتوى وآراءهم أن يقرأ هذا المصنف لنبي شيبة. إذا تمكن درس السلم الفقهي لا بد من درس السلم الفقهي كذا يا شيخ. كنا نتكلم بهذا أمس، ينبغي أن يدرس الإنسان السلم الفقهي الذي في بلدي إما في مذهب أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو الشافعي حتى يعرف الفقه والنظم المسائل في الأبواب. بعض طلبة العلم يقول ما سأله تنتقض عليه في الباب الذي بعده وتنتقض أكثر انتقاضا في الباب الذي بعده، ما هو منهج هذا؟ عامة من مر علينا من نحو 1000 سنة وأزيد كلهم درسوا هذا السلم، يبدأ بالمثل المختصر ثم الموسط ثم المبسوط ثم الأطول منه بهذه الطريقة. بعدها يقرأ الإنسان ويقرأ في الحديث وينظر في المسائل إذا تأهل. يعني فالمصنف هذا هو نحو 40,000 رواية يذكر الباب، باب ذكر كذا، باب ذكر الطلاق الثلاث واحدة، يذكر الصحابة والتابعين في هذا إن كان في شيء من المرفوع ذكره، ثم يذكر باب ذكر من قال إن الطلاق الثلاث ثلاث باب الذي بعده. وأنا ما أذكر الحقيقة الآن، أنا قرأته مرتين أو مرتين ونصف على المشايخ، لا أذكر أنه في رواية من 40,000 هذه أن أحد العلماء سب ولا شتم ولا غثاء ولا يعني طعن في نية من خالفه، لا أذكر أبدا في هذا.